دايري تبولا ركي خصف الغريق وما شني أتيري مادام يسكر ولينو تسلتني كم سيحي اللي لمثل ضيق في نكيين أفي سولي يا فروخ الجين أسمى ميوتي وين وين هي يتغط الحب دي السود اللي كل دوغة مسح فيه ونغدو مغدري سكرسو لينو تأفران تي بحرك دي يزو تلفخر دي حقو تسوس عقل في صخور عيدية وناخدو مغدر نسمو لحياتي نكي نسي غريس فاوي جنين خارم سنتخ لا يورتي حال حب واللي يسلف لبنى دنيا وياس العقلية جنين فرنسا تخت ما يرتي ورزريتا باش يلت لين كان إذا أختي يقال كي برجر لك سوتا يعني رانا تلسي يعني سنة يا يونس يسغيك اللي سقرني إن جميلي يا وين يا مولانا سنة سنية هن أبنات من الدنيا تنوفات نديرات مفلي غير نزريك هاكي سنفلة تنطي وياك الجفلية ورادي تشاولي غير ولي حبا وانا درس ونسيكو دي مدى يدق يمر بك زمان دوانا ونكابد ونزا بس نيقك مولانا تسنتو لالهبا شوفه ولا القاده لا لا القاده ما كثر والخيط مسقيده قوت اقول لا تبريده يا قول شندي تكنزه غرقيين ابو تنزه لا لا القاده شوفه ولا القاده تسا تسا بحنا تسا انت اللي افترضا هيا داغي فلان ورسنا في ذكرها لحيي الاخبار يا ولدي والغربه شركي ملديك الحب ولا كذا وكذا شركي ملديك ولينو كييك اي حبا شوفه ولا القاده لا القاده شوفه ولا القاده لا لا القاده قولا تاون زد قد لا القاده شوفه ولا القاده لا القاده ومره قاداري لمدره ده وانت وكذا وكذا كذا وكذا لا القاده شوفه ولا القاده الا واليدنا قرايا دين تسا يغاك المكرس محي اسمها غاك يهدى نسمح باريز ونسمح الفيزا والإدريس لا يحب مديني غدا دمع وليس دلان إيجاز ودكين قدا ديري مقرطي تنصحت وراوني سلي واللي رن رن صفي وخارط في الأصل حرقي وي يي يي يي يي يي يي وخارطي حرقي يي يي حرقي الحب ورسم يعني غصين ولا يغيش بي إلا ندمى موت لغم أيان وسيس لدنادي وي يي يي يي يي يي هنيس لدنادي لكن واللي رانا تلموت يا فضي بس هنا كفاية كربيتي سمت انا ترصات لديقي وي يي يي يي يي ترصات لديقي الحب ورسم يعني غير طف ولا يغي صدي فلو بنظر الزميرين انا ويا ويل حدودي وي يي يي يي يي ويل حدودي يسمى قرن ولون بلا سن ويضي الحب وريني ناس فارغة وني درس في قلبي وي يي يي يي يي يي درس في قلبي زينوري اللي ما نقولي فغل حبي نكي دايري تبي فلا كذا وكذا كذا وصلابي وي يي يي يي كذا وصلابي يا حيري كذا وكذا موت جيتهم لي حرقي احاول توقي الندي دولين الحساس ورقي وي يي يي يي حساس ورقي شي دركي غاكو دي شي بي وي يي يي يي يا ريغ دي شي بي يا